أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح إن خير لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم.